البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. ساعة من الزمن في ذكرى مولد النور. كتبها همام عبد المطلب. الإخراج يوسف المشري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. يا معشر يهود ماذا؟ ما بك يا حبر يهود؟ تعالوا واسمعوا يا معشر يهود. ماذا حدث أيها الحبر الجليل؟ حدث مهيب طالما قرأنا بشارته في كتبنا. ماذا تعني أيها الحبر العالم؟ طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صدق الله العظيم. ولد صلوات الله عليه وسلامه يوم الاثنين 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول من عام الفيل. ولد يتيما إذ مات أبوه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب حامل فيه صلى الله عليه وسلم. سيدي عبد المطلب البشرى يا سيدي عبد المطلب، البشرى يا سيدي. بشري يا أمة الله، بشري. لقد وضعت سيدتي آمنة. وضعت آمنة؟ وضعت غلاما كالبدر في تمامه. حمدا لك اللهم، حمدا لك اللهم. ألا تأتي يا سيدي لترى الوليد البدر فأفوز بالبشرى؟ نعم البشرى يا أمة الله. يا بشراي حمدا لك اللهم. ما لعبد المطلب يحث الخطى مع هذه الأمة؟ إنها أم أيمن جارية آمنة بنت وهب زوجة ولده الراحل عبد الله. أحق إذن ما سمعت عن موت عبد الله بن عبد المطلب عند أخوال أبيه من بني النجار؟ إنه الحق، مات عبد الله هناك وزوجه آمنة حامل هنا في مكة. أولم تضع حملها بعد؟ يبدو أنها قد وضعت اليوم، وهذا ما جعل عبد المطلب يهرول أمام الجارية إلى الدار حيث آمنة. باركه اللهم. إن عبد المطلب يتجه نحو الكعبة وهو يحمل وليده، فلنتجه إليه ولنطف معه. هيا بما سميت وليدك يا عبد المطلب؟ سميته محمدا ليكون محمودا عند الله والناس. دعني أنظر إليه يا عبد المطلب، ما أجمله وما أحسنه. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كان من عادة العرب آنذاك أن يلتمسوا المراضع لأولادهم من البادية بعيدا عن الحضر، لينشأ الوليد صافي الذهن، قوي العزيمة، صحيح الجسد. وعندما قدمت المراضع مكة في سنة شهباء جدباء ليطلبن أطفالا من قوم مكة الأثرياء، عرض عليهن فيما عرض من أطفال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فما امرأة من النسوة المراضع تعلم أن هذا الطفل محمدا يتيم إلا وتأباه وتتحاشاه، فقد كنا دائما يبغين ثمن الرضاعة والحضانة من أبي الوليد، فكيف ومحمد طفل يتيم لا أب له يدفع الثمن؟ لكن الله سبحانه وتعالى سخر لمحمد مرضعة من المراضع، رق قلبها له ووافقت على أخذه معها إلى البادية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم. سخر الله للطفل اليتيم محمد المرضعة حليمة السعدية زوج الحرث بن عبد العزة من بادية بني سعد. لماذا أتيت من مكة خاوية الوفاض يا حليمة؟ هل عقرت قريش؟ لا، لم تعقر قريش يا حرث، ما زالت النساء تلد هناك. لما إذن لم تحملي واحدا ممن أنجبت قريش؟ لم أجد سوى طفل يتيم يا حرث، رفضته كل النسوة المرضعات. طفل يتيم؟ وبعد؟ حادثتني نفسي أن أحمله معي، فقد رق له قلبي، لكني أثرت مشورتك. وما عساه ينفعنا هذا اليتيم يا حليمة؟ والله يا حرث، إنني لأكره أن أرجع من بين صواحبي صفر اليدين، فلأذهبن إلى ذلك اليتيم محمد ولآخذنه. ولا تنس أنه ولد عبد المطلب سيد قريش. لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه خيرا وبركة. وتحققت أمنية الرجل بالفعل، فقد كان لرضاع محمد عندهما أثر محمود في حياتهم، اتسعت أرزاقهم وزادهم الله خيرا وبركة. ما بك يا حليمة؟ أرأيت ما جرى لنا الليلة يا حرث؟ ماذا تعنين يا حليمة؟ لقد أقبل ثدياي على اليتيم إقبالا ما وجدته من قبل، فشرب اليتيم حتى روية، وشرب معه ولدنا حتى روية، وها هما ذا نائمان في سلام ودعا. هذا والله من بركة اليتيم محمد، ولقد عمت بركته ناقتنا الطاعنة، وجدتها حافلا يا حليمة فحلبتها وشربت. أما بقي لي من ضرعها؟ قلت لك إنها لحافل، اذهبي واحلبي منها ما تشائين، لقد عمتنا والله بركة هذا اليتيم محمد. مكث اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم فترة الرضاع عند حليمة حتى مضت سنتين، ففصلته حليمة عن الرضاع. وكان محمد صلى الله عليه وسلم يشب شبابا لا يشبه الغلمان أقرانه، وينمو نموا أعظم منهم جميعا. قدمت حليمة مكة ودخلت على السيدة آمنة أم محمد صلى الله عليه وسلم، وأبلغتها بتمام رضاعته، ورجتها أن تدع محمدا يمكث معها في البادية إلى أن يشب ويكبر. وقد تمنت حليمة على السيدة آمنة أن تستأثر بمحمد صلى الله عليه وسلم أطول مدة، التماسا للمزيد من بركته التي عاشت هي وأسرتها في فضلها طوال فترة رضاعته صلوات الله عليه وسلامه. ذلك فضلا عن حبها الشديد له وتعلقها به صلى الله عليه وسلم. فلم تزل حليمة تقنع السيدة آمنة حتى وافقت وردته معها، فرجعت به حليمة فرحة إلى ديارها، ديار بني سعد. ومكث محمد صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد حتى بلغ حوالي الخامسة من عمره. أماه يا أبتاه. ولدي ما بك؟ أخي القرشي محمد. كنت وهو نرعى البهيمة خلف بيوتنا فجاء رجلان وأخذاه. من هما الرجلان يا ولد؟ لا أدري، إنهما أملحان وعليهما ثياب بيض. وماذا فعل بمحمد؟ تكلم يا ولدي. أرجعاه فشق بطنه كأنهما يلتمسان شيئا في صدره. وأين هو الآن؟ لا أدري. حليمة. نعم يا حرث. هيا ننظر الغلام، أخشى أن يكون قد أصيب. لا، إن محمدا في منعة من الحوادث، فقد أخبرتني أمه بخبره. ماذا قالت لك؟ قالت والله ما للشيطان عليه من سبيل، وقد رأيت حين حملت به أنه قد خرج مني نور أضاء قصور بصرة من أرض الشام، والله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يده على الأرض رافع رأسه إلى السماء. يبدو أن هذا هو الحق، لذلك يجب أن تلحقيه بأهله. ولقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجا، فأخذاني فأضجعاني فشقا بطني واستخرجا قلبي فشقاه، فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه، ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنتهم، ثم قال: زنه بمئة، فوزنتهم، ثم قال: زنه بألف، فوزنتهم، فقال: دعه عنك، فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاد محمد عليه الصلاة والسلام إلى أمه آمنة ومكث معها عاما بمكة. وحين بلغ صلى الله عليه وسلم السادسة من عمره، أرادت أمه السيدة آمنة أن تذهب إلى يثرب لزيارة أخوال جده عبد المطلب من بني النجار. وصحبت السيدة آمنة ولدها صلى الله عليه وسلم في رحلتها إلى يثرب، وصحبت معها جاريتها أم أيمن. وفي يثرب ذهب ابن السادسة من عمره صلى الله عليه وسلم، ذهب محمد مع أمه لزيارة قبر أبيه عبد الله. ولنا أن نتخيل شعور الصبي حين يقف على قبر أبيه الذي لم يره وأمه تحكي له. ومكث محمد مع أمه في يثرب ما يقرب من الشهر، وعاد إلى مكة. وفي طريق العودة أدركت أمه الوفاة، فماتت في قرية تقع على الطريق بين مكة والمدينة يقال لها الأبواء. وطبعت هذه الرحلة في نفس الصبي صلى الله عليه وسلم معاني عميقة حزينة ومشاعر أليمة لم تفارقه طيلة حياته. وأكملت الجارية أم أيمن رحلة العودة بمحمد عليه الصلاة والسلام، وعادت به إلى مكة ودخلت به على جده عبد المطلب. سيدي، سيدي عبد المطلب، هذا ولدك محمد، اكتمل يتمه بموت أمه سيدتي أهمنة. لم يعد له سواك يا سيدي عبد المطلب. كفي أيتها الأمة، كفاك بكاء، وابتعد يا محمد عن فراش جدك عبد المطلب. لا، إنه ابني، دعه يا أبا طالب، دعوه، فوالله إن له لشأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. صدق الله العظيم. عاش محمد صلى الله عليه وسلم في كنف جده عبد المطلب ما يقرب من عامين، رأى من جده فيهما كل عطف وحنان مما خفف عنه وطأة إحساسه باليد. ولكن الزمن لم يمكث على هذا الحال سوى عامين، ثم حضرت عبد المطلب الوفاة، فأوصى بمحمد إلى عمه أبي طالب، ومحمد صبي ما يزال في الثامنة من عمره. وكان أبو طالب نعم الوصي على ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام، كان لا ينام إلا ومحمد إلى جنبه، ولا يخرج إلا ومحمد معه. ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام، فلما تهيأ للرحيل تعلق به محمد صلى الله عليه وسلم، فرق له أبو طالب فقال لصحبه: والله لأخرجن به معي، لا يفارقني ولا أفارقه أبدا. لما نزل الركب بصرى من أرض الشام ومعهم الغلام محمد صلوات الله وسلامه عليه، دعاهم راهب يدعى بحيرة في صومعة له إلى طعام وشراب. يا معشر العرب، لقد دعوتكم إلى طعامي وشرابي، فهيا أقبلوا على الطعام والشراب. لقد أدهشتنا بهذه الدعوة أيها الراهب بحيرة، فإننا نمر بك كثيرا كلما جئنا الشام، وما صنعت بنا هكذا قط من قبل. لا تدهشوا كثيرا، فما صنعت بكم اليوم ما صنعت، إلا لأنكم تصحبون غلاما منكم سيكون له شأن. وأي شأن؟ لعلك تعني محمدا. نعم، هو من أعني. لمن الغلام؟ إنه ابني. لا، ما هو بابنك؟ ما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ صدقت، فإنه ابن أخي، فكيف عرفت؟ عرفته لعلمي بكتبنا القديمة. فارجع بابن أخيك إلى بلده، واحذر عليه يهود، ووالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفنا والله ليبغنه شرا. فخرج به عمه أبو طالب سريعا حتى قدم به مكة حين فرغ من تجارته بالشام. وشب محمد صلى الله عليه وسلم بمكة يكلأه الله ويحفظه من أقدار الجاهلية لما يريد به من كرامته ورسالته. ولما بلغ محمد صلى الله عليه وسلم مبلغ الرجال، صار أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم حسبا، وأحسنهم جوارا. صار محمد أعظم قومه حلما، وأصدقهم حديثا، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال. صار محمد صلى الله عليه وسلم شهيرا في قومه بالصفة الغالبة أنه الأمين محمد، لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. قد انتهينا من بناء الكعبة يا أبا حذيفة. من يسمعك يظن أنكم أنتم الذين بنيتموها يا عتبة. لا أعني هذا يا أبا حذيفة، كل القبائل قد شاركت في بناء الكعبة. لم يبق إلا الركن، فاتركوه لنا. لا، إلا هذا الركن، إنه المبارك، دعوه لنا. لا، بل نحن بنو عدي بن كعب بن لؤي أكثر العرب شرفا ومقاما، دعوا الركن لنا. هيا يا بني عدي، احملوا الحجر الأسود إلى الركن. لن يكون لكم دم، نتعاهد بالدم، نتعاهد بالدم، لن يكون. يا قوم مهلا يا قوم مهلا، دعوا القتال وحكموا العقل. اسمعوا أبا أمية بن المغيرة، قل إنه أسن قريش كلها. ما قولك يا أبا أمية؟ أتنكر علينا حقنا في وضع الحجر الأسود في الركن المبارك؟ مهلا يا عتبة، أنا لا أنكر حقا لأحد، إنما أريد أن أنهي قتالكم هذا. كيف؟ ما قولكم في أن تجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من هذا الباب ليقضي بينكم؟ نعم، وافقوا. انظروا إذن من القادم من هذا الباب. مرحى، إنه الأمين. الأمين محمد، رضيتم بحكمه. ومن لا يرضى بحكم الأمين؟ إنه الأمين، الأمين. فلما دخل إليهم صلوات الله وسلامه عليه أخبروه الخبر. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا. هاك الثوب يا محمد. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع الحجر في الثوب بيده الشريفة: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب وارفعوه جميعا. ففعلوا جميعا كما أشار عليهم الأمين، حتى إذا بلغوا بالثوب موضع الركن وضع الرسول الأمين الحجر بيديه ثم بنى عليه. وفي قضية التحكيم هذه يشير هبيرة بن وهب المخزومي في شعره: تشاجرت الأحياء في فصل خطة جرت بينهم بالنحس من بعد أسعدي، تلاقوا بها بالبغض بعد مودة، وأوقد نارا بينهم شر موقدي، فلما رأينا الأمر قد جد جده ولم يبق شيء غير سل المهندي، رضينا وقلنا العدل أول طالع يجيء من البطحاء من غير موعدي، ففاجأنا هذا الأمين محمد، فقلنا رضينا بالأمين محمدي. فجاء بأمر لم ير الناس مثله، أعم وأرضى في العواقب والبدي. أخذنا بأطراف الرداء وكلنا له حصة من رفعها قبضة اليد. فقال ارفعوا حتى إذا ما علت به أكفهم وافى به غير مسندي. وكل رضينا فعله وصنعه، فأعظم به من رأي هاد ومهتدي. ذا صيت محمد صلى الله عليه وسلم بين قومه بعد قضية التحكيم، واشتهر بينهم فضلا عن حكمته ورجاحة عقله بالصادق الأمين. ولما كانت قريش قوما تجارا، والصدق والأمانة هما الصفتان اللتان تميزان التاجر الناجح، فقد تنافس القوم على استئجار محمد صلى الله عليه وسلم في تجارتهم. أيها الأمين محمد، أيها الأمين. يلتفت الأمين صلى الله عليه وسلم إلى المنادي ويتساءل: من؟ أنا ميسرة، غلام خديجة بنت خويلد، التاجرة صاحبة الشرف والمال. ويسأله الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم: وما تريد مني يا ميسرة؟ إن سيدتي تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم، وقد بلغاه عنك يا محمد ما بلغاه من صدق حديثك وعظيم أمانتك وكرم أخلاقك، وقد بعثتني أعرض عليك أن تخرج في مال لها إلى الشام تاجرا، وتعطيك أفضل ما تعطي غيرك من التجار. ويسأله الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم: وتخرج معي يا ميسرة؟ نعم، هكذا أمرتني سيدتي خديجة. فوافق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الشام تاجرا في مال خديجة، ومعه غلامها ميسرة. وربحت تجارة الأمين محمد وتضاعف المال. وسألت خديجة غلامها ميسرة عن أحوال الأمين محمد خلال رحلة الشام وما رأى منه. عندما دخلنا مشارف الشام يا سيدتي خديجة، حطتنا الرحال قريبا من صومعة راهب من الرهبان، وذهب محمد ليجلس تحت ظل شجرة صغيرة قريبة منا، فناداني الراهب وسألني: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ هذا رجل من قريش، من أهل الحرم. ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. وكانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة شريفة لبيبة، فما إن سمعت رواية غلامها ميسرة عن الأمين محمد صلوات الله وسلامه عليه حتى حزمت أمرها وأنفذت رأيها، وأرسلت إحدى نساء قريش إلى محمد: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بيدي ما أتزوج به. فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاية، ألا تجيب؟ فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن هي؟ خديجة بنت خويلد. فتنهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وكيف لي بذلك؟ علي وأنا أفعل. وذهبت المرأة وأخبرت خديجة الخبر كله، فأرسلتها خديجة إلى محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام تبلغه موافقتها، وأرسلت إلى عمومتها ليزوجوها محمدا الذي حضر إليها ومعه أعمامه حمزة وأبو طالب. وبعد أن أكلوا الشاة التي أمرت خديجة بذبحها، الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعلنا حضنة بيته وشوكة حرمه، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح، وإن كان في المال قلة فإن المال ظل زائل وأمر حائل، ومحمد ممن قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالي، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم. إيه، ما قولكم يا ابن نوفل؟ الحمد لله يا أبا طالب الذي جعلنا كما ذكرت وفضلنا على ما عدت، فنحن سادة العرب وقادتها، وأنتم أهل ذلك كله. لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم. فاشهدوا علي معاشر قريش بأني قد زوجت بنت خويلد من محمد بن عبد الله على 400 دينار. وتزوج محمد عليه الصلاة والسلام من خديجة، وولدت له كل أولاده إلا إبراهيم. ولدت له صلى الله عليه وسلم القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فلما بلغ محمد عليه الصلاة والسلام 40 سنة بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا. وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي بعثه قبله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والتصديق له والنصر على من خالفه. وأخذ الله سبحانه وتعالى على جميع النبيين قبل محمد أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقهم، فأدوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العظيم. كان محمد صلى الله عليه وسلم يعتكف في غار حراء من كل سنة شهرا، وكان ذلك مما يفعله الحنفاء في الجاهلية. وكان رسول الله في اعتكافه بغار حراء هذا الشهر من كل سنة يكثر من الصدقة ويطعم من جاءه من المساكين، حتى إذا انتهى الشهر كان يخرج من الغار إلى الكعبة مباشرة فيطوف بها 7 ثم يرجع إلى بيته. حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله فيها وهو شهر رمضان، خرج رسول الله إلى غار حراء ومعه أهله، حتى إذا كانت الليلة الموعودة جاءه الملك عليه السلام. يقول جبريل عليه السلام: اقرأ. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في شدة كأنها الموت: ما أقرأ. فيعيد الملك قوله: اقرأ. فيجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ من هول الموقف: ما أقرأ. فكرر جبريل عليه السلام القول: اقرأ. فيرد النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الملك وهو يرجو الخلاص: ماذا أقرأ؟ فيقول جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وانصرف عنه الملك جبريل عليه السلام، وكأنما قد كتبت في قلبه كتابا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء إلى وسط الجبل، فإذا به يسمع صوتا من السماء يقول: وينادي جبريل محمدا: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فرفع النبي رأسه إلى السماء ينظر، فإذا جبريل عليه السلام في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء. فوقف رسول الله ينظر إلى السماء ما يتقدم وما يتأخر، وكلما نظر في ناحية منها رأى جبريل عليه السلام على حالته. وما زال النبي على حاله ذاك حتى بعثت خديجة رسلها في طلبه، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها دون أن ينظروه. ولما انصرف جبريل عليه السلام عن بصر محمد صلى الله عليه وسلم، عاد النبي إلى زوجه وهو مأخوذ بما حدث. فسألته خديجة رضي الله عنها: يا أبا القاسم، أين كنت؟ فأخبرها رسول الله خبره. فأجابته خديجة: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. وذهبت خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل. فلما أخبرته خديجة بخبر محمد قال: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. وتتابع نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه آيات ربه: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم. وبدأ محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سرا إلى دين الله. أسلمت السيدة خديجة رضي الله عنها، فكانت أول من أسلم من النساء. وأسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد كان صبيا في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من أبيه سنة الأزمة التي أصابت قريشا. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم هو وعمه العباس إلى أبي طالب سنة الأزمة، قال الرسول لعمه العباس: يا عم، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى في هذه الأزمة، فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله، أخذ أنا رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكلهما عنه. فوافق أبو طالب، وأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام عليا في كنفه، فلا عجب أن يكون أول المسلمين. وغير علي بن أبي طالب أسلم زيد بن حارثة المولى الذي اعتقه الرسول الكريم، فلازمه وفضله على أبيه حارثة لشدة تعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يسلم عم النبي أبو طالب الذي كفل النبي وذاد عنه، لم يهده الله إلى الإيمان رغم محاولات النبي. يا ابن أخي، ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عم، هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم، بعثني الله به رسولا إلى العباد، وأنت يا عم أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى، وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه. والله يا ابن أخي، إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ولكن والله لا يخلص إليك شيء تكرهه ما بقيت. وأنت يا علي يا ولدي، إلزم أخاك محمدا، إنه لم يدعك إلا إلى خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. لما عرفت قريش بأمر الدعوة التي يدعو إليها محمد عليه الصلاة والسلام، حاولوا وأد الدعوة في المهد بإيذاء من يتصل بمحمد عليه الصلاة والسلام، ممن تطولهم عيون قريش وأيديهم، لكن عبثا فعلت قريش. لم يفلحوا في قتل الدعوة المحمدية، فقد شاعت وانتشرت وأصبحت كالنور يمحو الظلام، شاء الظلام أم أبى، ودخل الإسلام رجال وقبائل. فاجتمع النفر من أشراف قريش وذهبوا إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه أن يكف ابن أخيه عنهم أو يخلي بينهم وبينه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه ومضى هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني وأغلظوا لي القول، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته، فقال له والعبرات تملأ عينيه الشريفتين: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. لك الله يا ابن أخي، لك الله، اذهب فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشر أبدا. وقبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو 3 أعوام، ماتت السيدة خديجة رضي الله عنها، وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها ويركن إلى جوارها. وفي نفس العام هلك عمه أبو طالب الذي كان له عضدا ومنعة وناصرا على قومه. وتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وصحبه الصديق أبو بكر، وكان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى مكة التي خلفها وراءه ويقول: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وفي المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وشيد أركان دعوته، ونظم صفوف أتباعه المسلمين، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا سرية تتبعها سرية يترصدون قريشا ويعلمون أخبارهم. ولما سمع الرسول الكريم بأبي سفيان مقبلا من الشام في تجارة لقريش ندب المسلمين إليهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة، اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللهم نصرك، اللهم نصرك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صدق الله العظيم. وتوالت الانتصارات على الفئة الباغية لصالح الرسول والمسلمين، حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. اكتملت الرسالة المحمدية، أبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدى الأمانة على أكمل ما يكون الأداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. وفي خطبة الوداع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عيد طه، زدت حر بياني، فسكبت في ذكراك كل جناني، فلأنت بحر زاخر لم يكتشف ما فيه من در ومن مرجاني، لولاك لاضطرب الزمان وما اهتدى، ولكان يرزح في لظى الكفران. في ليلة الميلاد أشرق نوره، وانجاب ليل الشرك والأوثان. المعجزات جميعها فنيت، ولم يخلد لها في الناس من برهاني. إلا كلام الله دام مخلدا ما فيه من دين ومن فرقان. عفوا عفوا رسول الله، إني لم أزل في ذكرك الغالي وفي الميدان. فاسأل إله العرش أن يرضى بنا ويعمنا بالعفو والغفران. ساعة من الزمن في ذكرى مولد النور. كتبها همام عبد المطلب، إخراج يوسف المشري. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.